رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة حول عبودية إشاعة الفرحة بالعيد. الفرحة التي لا تعني الأشر ولا البطر، لا تعني الاستخفاف بحرمات الله، ولا تعني انتهاك حدود الله عز وجل. إن من الناس من يتخذون من المناسبات السارة الطيبة فرصة للتحلل من قيود التكليف. للزواج فرحة، فرحة لأنه نعمة تجددت، وما أصاب المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خير من المرأة الصالحة. هذه النعمة ينبغي أن تقابل بشكر المنعم جل جلاله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لكننا على النقيض من ذلك، نجد كثيرا من الناس لا يتهتكون ولا يتفلتون من قيد التكليف ورفقته إلا في مثل هذه المناسبات، يعطي أحكام الشريعة إجازة جميعا على الرف، ثم يمضي منطلقا بغير حريجة من دين أو من خلق. والله رأينا في بعض القرى والأرياف التي ما كانت تجترئ على شيء من هذا ولو حدث به آباؤهم أو أجدادهم لاعتبروا هذا ضغثا من الأحلام. يحدث من انتهاكات للأخلاق الإسلامية وللثوابت الإسلامية ولحرمات الله عز وجل ما لا يخطر لأحد منا على بال، أو ما لا يكاد يخطر لأحد منا على بال. يوم الفرح تجددت لك نعمة، الله أسبغ عليك نعمة من نعمه. يعني بدلا من أن تقابل نعمته بالشكر والامتنان ومزيد من العبودية لله عز وجل، تحاربه بنعمه، الأفراح، الأعياد. شهدنا في مساجد كثيرة كم من تبرج النساء، وكم من الاختلاط والزحام والفتن في يوم العيد ما لا تكاد تتصور معه أن هذا عيد من أعياد المسلمين. الفرحة مطلوبة، والفرحة مشروعة، والفرحة المعتدلة سنة، والسماح بها على وجه التقرب شعيرة، لكن على أن تظل وتبقى في حدود ما أحله الله عز وجل وهو كثير جدا، وفيما أحله الله غنية عما حرمه. النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بتعبرنا المعاصر شخصية نكدية، بالعكس كان شخصية يشيع البهجة في من حوله، يشيع الطمأنينة في من حوله. النبي صلى الله عليه وسلم داعب أصحابه، داعب أزواجه، داعب الكبار والصبيان والبدو والحضر، وهكذا كان أصحابه رضوان الله عليهم. بل كان من أصحابي من كان متخصصا في الضحك والإضحاك وصناعة البسمة، لكن في مكانها الطبيعي. الشخص قد تمر به بعض أحوال طارئة تحجب عنه الشعور بالفرح، تحجب عنه رسم البسمة على شفتيه، يجد نفسه أو يكاد يجد نفسه يئوسا قنوطا. لا ينبغي أن يستسلم لمثل هذا الشعور، يحاول أن يقرأ الأحداث قراءة إيمانية، إذا نزلت به مصيبة يحمد الله عز وجل أن الله دفع بها عنه ما هو أعظم منها، كان يمكن أن تكون أعظم لكن الله جل وعلا دفع بهذا البلاء الصغير ما هو أعظم منه وما هو أفدح منه. ثم إن الله جل وعلا يجعل مع العسر يسرا، إن الله مع نزول البلاء ينزل سكينة وينزل طمأنينة وينزل رضا على قلوب الصابرين من عباده الذين يعلمون أنها من الله عز وجل فتسكن لها نفوسهم وتطمئن لها قلوبهم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. المرض يكون طهرة ويكون كفارة ويكون زلفى إلى رب العباد، لأنه منك، اسمع الكلمة الجميلة دي، لأنه منك حلو عندي المرض، حاشا فلست على ما شئت أعترض. تأمل المعنى مرة أخرى، لأنه منك حلو عندي المرض، حاشا فلست على ما شئت أعترض. شخص قد يشكو بثه وحزنه إلى الله عز وجل، ليس لا يتعارض مع الصبر ولا مع الرضا أن يشكو بثه وحزنه إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يقدم الحمد على ذلك، ومن قدم الحمد على الشكوى فليس بشاك. وربما صحت الأجسام بالعلل، لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجسام بالعلل. بيحكي ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول ويعني وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك كله من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا، تلوح نظرة النعيم على وجهه، وكنا إذا اشتد الخوف وساءت بنا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، يعني في السجن، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة، فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه، سبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها، واستفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. سبحانك ربي ما أحلمك. أما الأوجاع العامة التي تمر بها الأمة، فكما ذكرنا أمس، الكآبة والحزن وإشاعة الغم والهم في النفس وفي الأهل وفي من حولك، لن يغير من أقدار الله شيئا، لن يغير من هذا الواقع المر الأسيف شيئا، إنما تغيره الحركة الإيجابية، الكلمة الإيجابية، العمل الإيجابي يغيره، الدعاء، البذل، الدعوة، الصدقة، هذه المواقف العملية التي تحرك المياه الراكدة وتغير الواقع الأسيف بإذن الله عز وجل. وقبل هذا أيضا أن تعتبر بما يسوقه الله لك من عبر وما يمر بك من مواقف. قص علي أحد إخواننا الأطباء قصة بالأمس، يقول إنها قصة موجودة في اللغة الإنجليزية وهي مثل، يعني يقولون إن السيدة كانت مترهبة، فيعني أصاب الغرق مدينتها، فجاء إنذار اتركوا المنازل المدينة ستغرق. قالت لها أنا سأبقى يتكفل بي ربي. طيب جاء الغرق، زحف الماء، الشرطة عملت إنذار فورا اخرجوا الآن الآن، لا يتكفل بي ربي. ارتفع منسوب الماء يعني أمام البيوت، فأصبح مش ممكن أحد يخل من هذا المكان إلا بالقوارب. الشرطة جابت قوارب ووصلت بالقارب إلى باب بيتها، تفضلي اخرجي قبل أن يدركك الغرق. قلت لا أنا متكفل بي الذي خلقني. المية طلعت لغاية السقف فوق، لغاية أعلى نقطة في البيت، لولا طيارة هليكوبتر يا ست تركب الطيارة، ما فيش آخر لحظة آخر فرصة، لا لا لا لا تكفل بي الذي خلقني فقط، فغرقت. فتقول الرواية، هي طبعا قصة أظنها يعني خيالية الله أعلم، فقالت يا ربي لما خزلتني لما تركتني، أنا قلت يا ربي سيتكفل بي خالقي وسبتني أنا. فأرسل الله إليها من يقول لها بعثنا لك إنذار وبعثنا لك الشرطة وبعثنا لك قارب وبعثنا لك طيارة، ماذا نفعل أكثر من هذا؟ كل الوسائل عملناها لك، الشرطة أنذرت والقارب جاء والهليكوبتر جاء، كل وسائل الإنقاذ أرسلناها لك، أنت التي لم تبادري ولم تستفعي بشيء من هذا، كل شيء سخر. ومع هذا فأقول يعني ينتفع المرء مما يمر به من عبر وما يسوقه له الله جل وعلا من مواعظ، ويجتهد في التعامل مع أسباب الله الجارية ما دامت متاحة، ولا ينتظر الخوارق. سنن الخوارق لا نبني خططنا على أساسها، ما دامت لله سنن جارية، ما دامت لله سنن جارية وأسباب جارية، ينبغي للعبد أن يتعامل معها تعاملا إيجابيا، وبعد هذا يبذل ما في وسعه ويكرم نتائج إلى الله عز وجل ويرضى بها أيا كانت. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. أسأل الله لي لكم التوفيق والسداد والرشاد، وأن يعمر بكم مساجده في الوقت الذي يتكاسل فيه بعض الناس عن المجيء إلى المساجد. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.